الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح ألفية الإمام العراقي في السيرة النبوية إلى الكلام عن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة. قال: باب ذكر الهجرة من مكة إلى المدينة المشرفة. قال: وإذ فشى الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ فيها دينه، وعزم الصديق أن يهاجر فرده النبي حتى هاجر معا إليها، فترافقا إلى غار بثور بعد ثم ارتحلا، ومعهما عامر مولى الصديق وابن أريقط دليل للطريق، فأخذوا نحو طريق الساحل، والحق للعدو خير شاغل. تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك، لما دعا عليه ساخة الفرس ناداه بالأمان إذ عنه حبس. هنا يقول: لما فشى الإسلام، يعني ظهر الإسلام وانتشر بالمدينة النبوية، هاجر من يحفظ فيها دينه. فيعني مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بدأوا بالهجرة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة الكرام كانوا بمكة مستضعفين، وبدأ الإسلام ينتشر بالمدينة، فبدأ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يهاجرون تباعا، مجموعة تلو مجموعة، يسبقون النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية. وقالوا كان أول من هاجر من أهل مكة إلى المدينة قيل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أول من هاجر هو أبو سلمة ابن عبد الأسد، أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه، مر بنا ذكره، كان من السابقين الأولين رضي الله عنه، وكان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فقيل إن أبا سلمة هو كان أول من هاجر، وقيل مصعب ابن عمير. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد عزم أن يهاجر، يقول: وعزم الصديق أن يهاجر فرده النبي حتى هاجر. يعني كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في يعني أن يهاجر إلى المدينة كما هاجر بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا، لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. قال: فرده النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر معا إليها، فترافقا إلى غار بثور بعد ثم ارتحل. يقول يعني فرده النبي صلى الله عليه وسلم، منعه من الهجرة حتى تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هو مشهور يعني في كتب السير في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الليلة التي عزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة مع الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي، تغطى ببردي، فلن يخلص إليك شيء تكرهه، فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وكلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه برد الأمانات إلى أهلها، كان الناس يودعون ودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم لأمانته عليه الصلاة والسلام، فأبقى عليا لرد الودائع. وكان المشركون قد يعني شعروا بقرب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد شعروا بقرب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تهيأ للخروج، يعني وجدوا الصحابة يعني هاجروا، ولم يتبقى يعني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قلة يعني ممن بقي. فكانوا في تلك الليلة التي هاجر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخرجوا من كل يعني بطن من قريش شابا جلدا، وأحاط هؤلاء الشباب يعني الأقوياء ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم السيوف، وذلك أنهم كانوا قد اجتمعوا للتشاور في دار الندوة، وحضر إبليس، حضر إبليس في صورة أعرابي من أهل نجد أو شيخ من أهل نجد وكذا، فكأنه شخص يعني غريب، وقال يعني إذا كنتم تتشاورون في أمر يعني فأشركوني معكم، يعني ربما أشير عليكم يعني بشيء أو كذا، فأجلسوه معهم وجلسوا يتشاورون فيما يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان اقتراح أبي جهل يعني هو الذي قال نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. فأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي خرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام للهجرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم حول بيته، هؤلاء الشباب الذين عزموا على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت ليلا، وألقى الله تعالى عليهم النوم وأعمى أبصارهم، فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الدار. وعلي رضي الله عنه كان نائما كان قد تغطى ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وجعل ينثر التراب على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام وهم لا يرونه، ويقرأ سورة ياسين إلى قوله سبحانه وتعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم ينتبهوا إلا مع الصباح وكذا، وجعلوا ينظرون من خلال الباب فيجدون شخصا مغطى بالبرد وكذا، يقولون يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليا رضي الله عنه وأرضاه. يعني اكتشفوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. كان في هذه الأثناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالليل وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أعد راحلتين كما مر بنا، أعد راحلتين يعني للسفر، وركب راحلة وركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلة، وتوجه إلى غار ثور، إلى غار يقال له غار ثور، فاختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما 3 أيام في هذا الغار حتى يهدأ الطلب. وذلك أن قريشا لما اكتشفوا يعني في الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأن الذي في بيته هو علي رضي الله عنه، لم يصيبوا عليا بسوء رضي الله عنه كما بشره النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، علموا أيضا بهجرة أبي بكر رضي الله عنه، وجعلوا جائزة، وضعوا جائزة لمن يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعطوه 100 من الإبل، أن يعطوه 100 من الإبل. فخرج الناس يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاتجاهات طمعا في هذه الجائزة. طيب، يعني أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان لها دور يعني كبير في حادثة الهجرة، وإعداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الهجرة النبوية، إعداد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فيه يعني أخذ بالأسباب مع توفيق الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بما في وسعه من الأسباب، ووضع يعني خطة محكمة عليه الصلاة والسلام لتوقي أذى الأعداء، فمنها يعني اختباؤه عليه الصلاة والسلام في الغار، ثم تكليف يعني أفراد أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ببعض المهام. فكانت يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كان دورها في أحداث الهجرة جلب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وشقت نطاقها، شقت النطاق، والنطاق يعني ثوب يعني تلفه عليها، فشقت النطاق وجعلته نطاقين، ولفت في يعني انتطقت بواحد منهما، والنطاق يعني يربط ثوب يلف يعني يربط على البطن أو يعقد به الإزار أو كذا، فانتطقت بواحد بشق يعني، والجزء الآخر من الثوب يعني لفت فيه الطعام وخبأته في ثيابها لتوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وهما في الغار. وكلف النبي كلف أبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يتسمع لهم خبر القوم بالنهار وأن يأتيهم به بالليل، أن يتسمع لهم الخبر بالنهار، إنه قال كلفه عبد الله إنه خلال هذه الأيام الثلاثة إنه يتسمع الأخبار وينظر يعني ماذا خططت له قريش، وأين سيتوجهون يعني في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وكذا، ويأتيهم بالأخبار ليلا. وكلف يعني عامر ابن فهيرة وكان مولا لأبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وكان عامر من السابقين الأولين أيضا ممن مر بنا ذكره رضي الله عنه. فكلف عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، كان يرعى الغنم، أن يأخذ غنما يسرح بها فيعفي بها على الآثار، يعفي بالغنم على آثار يعني أسماء وعبد الله وكده، يعني أن أسماء تأتي بالطعام وعبد الله يأتي بالخبر، ويسير عامر بالغنم فيعفي آثار الأقدام يعني أسماء وعبد الله. ثم كان الاتفاق أن عامر بن فهيرة بعد ذلك يصحبهما في رحلة الهجرة، يعني عامر بن فهيرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في رحلة، لم يكن معهما في الغار، لأن الله تعالى قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار والله سبحانه وتعالى معهم، وهنا المعية الخاصة اللي هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، فالله سبحانه وتعالى معهم بنصره وتأييده ورعايته وحفظه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يعني انتظروا الأيام الثلاثة، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وشرع في طريق الهجرة، وانضم إليهم عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، فكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة، يخدمهما وكان معهم أيضا في الهجرة دليل يدلهم على الطريق، وهو عبد الله بن أريقط. عبد الله ابن أريقط، وعبد الله بن أريقط كان هاديا خريتا، يعني كان دليلا ماهرا خبيرا بالدروب في الصحراء، ليسير بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريق غير مألوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غير الطريق المعتاد الذي يسافر منه من مكة إلى المدينة، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أريقط الدليل يدلهم ويهديهم الطريق، فسار بهم في طريق غير معروف. وكان عبد الله بن أريقط مشركا، وصاحبهم بالأجرة، النبي صلى الله عليه وسلم استأجره كأجير، يعني يرشدهم على الطريق ويعطونه أجرة على هذه الدلالة. فهنا يقول: ثم ارتحل ومعهما عامر مولى الصديق وابن أريقط دليل للطريق. طبعا هل عبد الله بن أريقط أسلم بعد ذلك أم لا؟ بعض العلماء يقول إنه أسلم بعد ذلك، وبعضهم يقول يعني لم يثبت يعني خبر إسلامه، الله تعالى أعلم. لكن وقت الهجرة كان مشركا وقت أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قال: فأخذوا نحو طريق الساحل، يعني سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق الساحل، طريقا يعني قريبا من الساحل، متوجها من مكة إلى المدينة. قال: والحق للعدو خير شاغل. الحق هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شغل الأعداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا الوصول إليه. قال: تبعهم سراقة بن مالك. هنا قصة سراقة بن مالك المدلجي الذي أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة سراقة لما خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الجائزة، وعدوا بمئة بعير يعني لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جائزة يعني ضخمة كبيرة، فخرج يعني سعيا في الحصول على هذه الجائزة. فسراقة بلغه أن سوادا مر بالساحل، يعني سوادا يعني أن أشخاصا، يعني بعض أهل الطريق أو المارين في الطريق أو كذا، أخبر أنهم رأوا يعني ناسا يسيرون في اتجاه الساحل وكذا، فتوقع أن يكون السائرون هم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فخرج يريد فتكا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الفتك هو القتل. فسراقة بن مالك تبع النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتكا، يعني يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير فاتكي، يعني وهو غير قاتل له، لأن الله تعالى حماه عليه الصلاة والسلام وحفظه وعصمه عليه الصلاة والسلام منه. قال: لما دعا عليه ساخت الفرس. يعني الذي حصل أن سراقة بن مالك وصل إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. قال: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. ف يعني ساخت أقدام الفرس في الأرض، فعجز عن الحركة، ساخت يد الفرس إلى بطنها، ف يعني فناداه النبي عليه الصلاة والسلام بالأمان، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أمانا، وقال: أخفي علينا، أخفي علينا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أمانا وقال: أخفي علينا، يعني لا تعلم أحدا بمكاننا. فرجع فوجدهم يلتمسون النبي صلى الله عليه وسلم. رجع سراقة يعني لما وجد هذه المعجزة العظيمة، وهي يعني أن الفرس يعني ساخت أقدامه في الأرض وعجز عن ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشغل الناس يعني عنا، واخفي عنا اخفي عنهم يعني مكاننا وكذا. فلما رجع يعني سراقة وجد قوما ايه قد جاءوا الى طريق الساحل يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم سراقة ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ها هنا. قال ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ها هنا، يعني قال لهم انا ايه انا بحثت في هذا الاتجاه وكفيتكم يعني مؤونة البحث في هذا الطريق، لن تجدوا احدا في هذا الطريق، يعني جربوا البحث في مكان ايه اخر. يقول سراقة فخرجت وانا احب الناس في تحصيلهما، ورجعت وانا احبهم في الا يعلم بهما احد. وورد انه في تلك الاثناء يعني لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم امانا، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في ادم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يملي ومعه ابو بكر وعامر، فكتاب النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا يعني لسراقة ابن مالك في أدم أو عظم، الأدم اللي هو الجلد يعني في جلد أو عظم، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يؤمنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سواري كسرى، كيف بك إذا لبست سواري كسرى. فلما فتحت المدائن في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجيء بكنوز كسرى إلى عمر رضي الله عنه، فجاء سراقة إلى عمر وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إيه أن يلبس سواري كسرى، وكان له سواران يلبسهما في يديه يعني من الجواهر النفيسة وكذا، فأعطاهم أعطى عمر سواري كسرى لسراقة إيه رضي الله عنه. الباب الذي بعده قال باب ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد، باب ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد. قال مروا على خيمة أم معبدي وهي على طريقهم بمرصدي، وعندها شاة أضر الجهد بها وما بها قوى يشتد، فمسح النبي منها الضرع فحلبت ما قد كفاهم وسعا، وحلبت بعد إناء آخر ترك ذاك عندها وسافر عليه الصلاة والسلام. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مروا في الطريق على خيمة أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية، عاتكة بنت خالد الخزاعية، وقد أسلمت بعد ذلك يعني رضي الله عنه. فمروا على خيمة أم معبد، وكانت هي وزوجها يعني لهم خيمة في طريق المسافرين، وكانت تسقي المارة الماء واللبن، كانت تسقي المارة الماء واللبن، لهم يعني خيمة على طريق الساحل هذا، وإذا مر أحد من الطريق يعني كانت تسقيهم الماء وتسقيهم اللبن. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على خيمة أم معبد وهي على طريقهم بمرصد، والمرصد يعني المكان الراصد اللي هو المراقب يعني الذي يراقب الطريق، بمرصد يعني بمقعد ترصد فيه الطريق يعني تراقب فيه الطريق، خيمتها على مكان يعني تراقب فيه الطريق وترصد المارين على الطريق بغرض يعني سقيهم الماء واللبن. فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها شاة أضر بها الجهد، يعني كان في ذلك الوقت يعني كان عندهم جدب وقلة مرعا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاة فقال ما هذه؟ قالت شاة أضر بها الجهد وما بها قوى، يعني ليس بها قوى تشتد يعني تشتد بها حتى تلحق الغنم لترعى معهم، يعني هذه الشاة يعني من ضعفها أنها يعني عاجزة عن الايه اللحاق بالايه بالغنم، وان زوجها اخذ اغناما اخرى وذهب يعني يلتمس لها يبحث لها عن مرعى، وهذه الشاة يعني بقيت عندها وبها ضر ولا تستطيع ايه ان تخرج معهم للرعي. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي اجهد من ذلك. قالت هي اجهد من ذلك، يعني هي ايه اضعف من ان يكون بها لبن. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم منها الضرع، مسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرع الشاه، وورد ايضا انه مسح ظهر الشاه وضرعها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. فحلبت ما قد كفاهم وسعى، يعني ما تحتمله ايه طاقتهم من الري، يعني احضروا اناء كبيرا وحلبوا الشاه، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من معه. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اناء اخر، فملأ الايه ملأ لها الاناء لبنا من هذه الشاه التي كانت يعني لا لبن فيها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإناء مملوءا إيه عندها، وسافر عليه الصلاة والسلام، وصل بعد ذلك طريقه. الذي حصل بعد هذا أنه لما قدم إيه زوجها، لما قدم زوجها يعني قدم يسوق أعنزا عجافا، قدم إيه زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، فلما رأى اللبن عجب وقال من أين ولا حلوب في البيت، قال من أين ولا حلوب في البيت. قالت مر بنا رجل مبارك، مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال صفيه، قال صفي لي هذا الرجل الذي مر. فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا ستأتينا في باب بعد قليل فيه إيه ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أم معبد لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها، فذكرت يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصفته قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، وقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال هو والله صاحب قريش الذي يبحثون عنه، ويعني قد عزمت على صحبته إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم يعني واصل النبي عليه الصلاة والسلام طريق الهجرة. قال باب ذكر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، باب ذكر وصوله عليه الصلاة والسلام إلى قباء. وقباء يعني قرية صغيرة في ذلك الوقت، يعني هي الآن تعتبر حيا من أحياء المدينة، لكن في ذلك الوقت كانت يعني قرية صغيرة تبعد 3 أميال عن المدينة، تبعد 3 أميال عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. والآن مع توسع المدينة يعني صارت إيه يعني حيا أو ضاحية من ضواحي المدينة النبوية. نعم. الأبيات اللي هي جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي إلى آخره، هذه الأبيات يعني ورد أنه سمع أهل مكة هاتفا إيه يهتف، وموضوع الهواتف هذا يعني إما يعني من الجن المؤمنين يعني نادوا بصوت بحيث أهل مكة يعني سمعوا الصوت ولم يسمعوا القائل، يعني إما أن يكونوا من الجن المؤمنين، وإما أن يكونوا أن يكون الهاتف هذا ملكا يعني من عند الله تعالى، فسمعوا هاتفا إيه يهتف يعني يسمعون الصوت ولا يرون صاحبه. يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى واغتدوا به فقد فاز من أمسى رفيق محمد، إلى آخر الإيه الأبيات. تقول أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، كانت في ذلك الوقت طبعا إيه النبي صلى الله عليه وسلم سافر، وهي كانت تحضر لهم الطعام خلال أيام الغار، فكانت يعني قلقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبيها. فلما سمعت أسماء يعني هذا الصوت يعني في مكة وكذا، فالصوت يخبر إيه عن رفيقين حل بخيمة أم معبد، وخيمة أم معبد في الطريق إلى المدينة، فاستبشرت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه قد إيه وصل إلى هذا الموضع، موضع خيمة أم معبد على طريق المدينة يعني، واقترب وصولهما، فاستبشرت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه نجا يعني، ولم يلحق يعني أذى من قريش ولا من غيرهم، وأنه يعني أوشك على الوصول إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين لثنتي عشرة من شهر مولد فنعم الهجرة، أقام أربعا لديهم وطلع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد الجمعة وهي أول ما جمع النبي فيما نقلوا، وقيل بل أقام أربع عشرة فيهم وهم ينتحلون ذكره، وهو الذي أخرجه الشيخان لكنما مر من الإتيان لمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على القول بكون القدمة إلى قبا كانت بيوم الجمعة. هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء ونزلها عليه الصلاة والسلام بالسعد والهناء يعني وسط ترحيب عظيم من الأنصار رضي الله عنهم، كانوا مسلمين قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، وكانوا يترقبون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجون على مشارف المدينة ينتظرون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. وورد أنه يعني كان المهاجرون والأنصار، المهاجرون الذين سبقوا إلى الهجرة إلى المدينة، والأنصار المسلمون من أهل المدينة رضي الله عنهم، كانوا يخرجون ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من أول النهار إلى أن يشتد الحر، إلى أن يشتد الحر وقت الظهيرة، فيرجعون ويخرجون في اليوم التالي ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة. فلما كان يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم غدوا كعادتهم، فلما أحرقتهم الشمس رجعوا، فإذا بيهودي يصيح على أطم على مرتفع يعني من الأرض، يقول يا بني قيلة هذا صاحبكم، يا بني قيلة وهم الأنصار، هذا صاحبكم. فواحد من اليهود كان أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قادما يعني من بعيد، كان واقفا هو على مرتفع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قادم من بعيد، فنادى على أهل المدينة قال يا بني قيلة هذا صاحبكم، فلبسوا السلاح وخرجوا فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم مرحبين به عليه الصلاة والسلام، فتلقوه وقدموا به حتى وصل إلى يعني قباء عليه الصلاة والسلام. وجاء المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، ومعهم عامر بن فهيرة، والدليل وصلهم يعني إلى المدينة وانصرف اللي هو عبد الله بن أريقط. فكانوا يخلطون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فالذين الأنصار الذين يعني أسلموا ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كانوا ربما سلموا على أبي بكر بالنبوة، يقولون السلام عليك يا رسول الله، يحسبونه النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني فيشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام. من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني ما كان عليه يعني ثوب يميزه، ولا جلس يعني مجلسا يترفع فيه عن مجلس يعني صاحبه رضي الله عنه، يعني جلس، فكان بعضهم ربما خلط يعني بينه وبين الصديق رضي الله عنهم وأرضاه. فهنا يعني الناظم رحمه الله يناقش موضوع يعني تاريخ وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء، مسألة تاريخ وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء. فيقول يعني أهل السير، يعني علماء السيرة، يروون في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وصل قباء يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وأنه أقام 4 أيام، أقام النبي عليه الصلاة والسلام 4 أيام في قباء، وصلى الجمعة في قباء عليه الصلاة والسلام، صلى الجمعة في قباء عليه الصلاة والسلام، ثم خرج من قباء يعني يوم الجمعة متوجها إلى المدينة على بعد 3 أميال يعني، فخرج من قباء متوجها إلى المدينة يوم الجمعة. يبقى 4 أيام اللي هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وانصرف يوم الجمعة يعني من ظهر الاثنين إلى ظهر الجمعة، يعني من ظهر الاثنين إلى ظهر الجمعة 4 أيام. فهذا الذي يرويه أهل السير. يقول لكن يعني الرواية الأخرى، وهي الرواية التي أخرجها الشيخان التي رواها البخاري ومسلم، قالوا يعني في الرواية التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 14 ليلة في قباء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في قباء 2 أسبوع وليس فقط 4 أيام، وإنما 14 يوما عليه الصلاة والسلام أقامها في قباء. قال: وهم ينتحلون ذكره، يعني يميلون إليه ويجنحون إليه، يميلون إلى هذا القول ويجنحون إلى هذا القول. يقول: لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى لمسجد الجمعة يوم الجمعة، يعني الرواية التي فيها أنه يعني أقام 14 يوما، فيقول هذه لا تستقيم إلا على القول بأن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء كان يوم جمعة، يعني لا تستقيم إلا على القول بأن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء كان يوم جمعة. واضح؟ فالأمر يعني في ذلك يعني يسير، وكما مر بنا يعني فإن بعض التفاصيل يعني في أحداث السيرة قد تختلف فيها الروايات، لكن هذا لا يقدح في أصل الحادثة، يعني هناك قدر مشترك بين الروايات، يعني وإن كان بعض الروايات مثلا قد تكون مراسيل أو منقطعات أو كذا، لكن تشترك في رواية يعني أصل القصة وأصل الحادثة، وربما وقع اختلاف في بعض التفاصيل مثل يوم الدخول وعدد الأيام التي مكثها وكذا، لكن الروايات كلها تتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما دخل المدينة دخل إلى قباء، وأنه أقام في قباء، وأنه صلى فيها يعني جمعة على الأقل أو أكثر من من جمعة عليه الصلاة والسلام. لكن هنا الخلاف، هل يوم الدخول كان يوم الاثنين أو أن يوم الدخول كان يوم جمعة، ومدة الإقامة هل هي 4 أيام أو 14 يوما. نعم. يوم الاثنين او يوم الجمعه. هو طبعا يعني اخونا يسأل هل يحتمل يعني ان تكون الروايتان يعني خاطئتان ويكون الصواب شيئا ثالثا غير المذكور؟ فالجواب طبعا ان قطعا هيكون الصواب واحد من هذا المذكور، يعني سيكون الصواب واحدا من هذا المذكور، يعني نتخير من المذكور، يعني ما لم يذكر فلا نبحث عنه، ولكن ايه نتخير من المذكور اصوبه ان استطعنا تحقيق القول الصواب فيه، واذا لم نستطع ف يعني إذا كان أخبار أهل الكتاب يعني لا تصدق ولا تكذب، فمن باب أولى إيه أخبار المسلمين يعني المتعلقة ببعض تفاصيل السيرة إذا حصل فيها اختلاف أنها تروى من غير يعني جزم بتصديق رواية أو تكذيب رواية، هذا يعني إذا كانت متساوية في القوة. لكن طبعا هنا في الموضوع الذي معنا يعني إحدى الروايتين هي في الصحيحين، ولا شك أنه من باب الترجيح طبعا ما كان في الصحيحين أرجح مما ليس في الصحيحين. واضح؟ طيب على كل حال يعني يذكر هنا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بقباء، وهو المسجد الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، وهو المسجد المعروف يعني إلى اليوم، وهو المسجد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عرفنا قبل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون الجمعة في دار اسعد ابن زرارة رضي الله عنه وارضاه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء، ثم توجه الى المدينة وبنى مسجده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى قباء يعني وضع يعني اسس هذا المسجد الذي اسس على التقوى من أول يوم. طبعا بالنسبة للآية الكريمة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسجده الشريف المسجد النبوي، يعني قال عن مسجده النبوي: هذا الذي أسس على التقوى من أول يوم. وقالوا هنا لا تعارض، يعني فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهذا لا يعارض يعني يكون نزول الآيات الكريمة نزلت بشأن مسجد قباء، إلا أن لفظها يشمل أيضا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا مسجد آخر أسس على التقوى من أول يوم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدة التي قضاها عليه الصلاة والسلام في قباء، نزل على كلثوم ابن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة رضي الله يعني عنهما، وجمعوا بينهما بأنه عليه الصلاة والسلام يعني جلس في البيتين، يعني أنه نزل على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وأنه كان يقضي بعض الوقت يعني ويستقبل الناس وكذا في بيت سعد بن خيثمة رضي الله عنه، فجمعوا بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبيت في عند كلثوم بن الهدم، وهو يعني مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سعد بن خيثمة رضي الله عنه كان عزبا، وكان بيته يعني أصلح لاستقبال الضيوف والزوار وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إقامته يعني عند كلثوم، ولكن يأتيه الضيوف والزوار وكذا في بيت سعد بن خيثمة رضي الله عنه، ويلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت، ثم يعود يعني إلى بيت كلثوم رضي الله عنه. و نزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف، وقيل على خارجة بن زيد رضي الله عنه. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ثم طلع من بين أظهرهم يوم الجمعة. فهي الرواية اللي هي فيها يعني الروايتان فيهما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الجمعة، يعني الروايتان اللي فيها انه مكث 4 ايام وخرجوا من الجمعة، والرواية التي فيها أنه مكث 14 يوما وخرج يوم الإيه؟ الجمعة. فلذلك يقول يعني هنا الرواية التي فيها أنه مكث 14 يوما لا تستقيم إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم يوم جمعة، لأنه لما خرج يوم جمعة بعد 14 يوما معناه أن الدخول كان يوم جمعة، لا يمكن يكون الدخول يوم اثنين ويخرج بعد 14 يوما يوم جمعة، أليس كذلك؟ فيعني إذا يعني هو الخروج من قباء كان يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، صلى الجمعة وخرج عليه الصلاة والسلام وخرج من قباء متوجها إلى المدينة. بس الرواية اللي في الصحيحين تقول إنه أقام 14 يوما وخرج بعد صلاة الجمعة، يبقى معناها إنه دخل إيه؟ قباء يوم إيه؟ يوم جمعة، أليس كذلك؟ لكن الرواية التي يعني يرويها أهل السير يقولون لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ولو دخل يوم الاثنين فلا لا يمكن أن يكون مكث 14 يوما وخرج يوم جمعة. يعني واضح الإشكال؟ واضح ولا في غموض؟ يعني الرواية اللي تقول 4 أيام تقول دخل يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، والرواية التي تقول مكث 14 يوما اللي هي في الصحيحين فيها أنه خرج يوم الجمعة أيضا بعد صلاة الجمعة. فإن يكون خرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة معناه أنه دخل يوم جمعة، لكن المشهور في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر يعني دخل المدينة يوم الاثنين، وخاصة أنه اليوم الذي يوافق 12 من ربيع الأول، اللي هو يعني اليوم الذي يوافق يوم ميلاده ويوم هجرته ويوم وفاته عليه الصلاة والسلام، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول يعني. طيب، القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يعني في هذا المسجد، وهؤلاء يعني المنطقة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يسكنون في منطقة قباء وأقام عندهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بنى بها مسجده وارتحل، لطيبة الفيحاء طابت نزلا، فبركت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة. قل: بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني، وطبعا بناء المسجد يعني في ذلك الوقت ما كان يعني البناء اللي هو التأسيس اليسير، إحاطة المكان يعني بأسوار وأعمدة خشب والسقف مسعف النخيل وأشياء يعني نحو هذا يعني، فما كان البناء يعني اللي هو الذي يستغرق يعني وقتا طويلا. وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة لطيبة الفيحاء، طيبة من أسماء المدينة النبوية المشرفة. فبركت ناقته المأمورة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت في موضع معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة جعلوا يتنافسون على الأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد استضافة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فجعلوا يتسابقون رضي الله عنهم وأرضاهم لاستضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، يعني الله سبحانه وتعالى أمرها بالتوجه إلى المكان الذي وجهها الله سبحانه وتعالى له. فخلوا سبيل الناقة يعني طبعا يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء على بني سالم، فقال دعوها فإنها، أرادوا أن يستضيفوها عندهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فمر بعد ذلك على بني ساعدة، فاعترضه سعد بن عبادة في رجال معه يريدون استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. وتجاوزهم إلى دار بني الحارث ابن الخزرج، فاعترضه سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة في رجال معهم، وعرضوا طلبوا استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يأخذوا بناقته، فقال دعوها فإنها مأمورة. ثم مرت بدار عدي من إيه؟ ابن النجار، من بني النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوها فإنها إيه؟ مأمورة. حتى وصلت إلى دار بني مالك ابن النجار، دار بني مالك ابن النجار، فلما وصلوا إلى دار بني مالك ابن النجار بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد، في موضع المسجد. وكان ذلك الموضع في ذلك الوقت مملوكا لغلامين يتيمين من بني النجار، كان أرض المسجد كانت مملوكة لغلامين يتيمين من بني النجار. فلما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها لم ينزل، وثبت الناقة فسارت غير بعيد، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها الأول. يعني بركت الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقد أرخى لها زمامه وتركها تسير يعني حيث وجهها الله تعالى. فالناقة بركت قليلا ثم وثبت، ويعني سارت قليلا ثم التفتت ورجعت إلى نفس المكان الأول وبركت فيه مرة أخرى. ثم تحلحلت ووضعت جيرانها، يعني استقرت. فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في وقت الظهيرة، فكان أقرب بيت من هذه الأرض التي بركت فيها الناقة، كان أقرب بيت هو بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ حمل أبو أيوب رحلة النبي صلى الله عليه وسلم المتاع، وأدخل ناقته داره، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. المرء مع رحله، يعني أول شيء فعله أبو أيوب أنه أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في داره. فلما جاء يعني ناس يعني يطلبون يعني استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: المرء مع رحله. خلاص الرحل ذهب إلى بيت أبي أيوب، الأمتعة يعني وكذا، فالمرء مع رحله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضيفا عند أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعني دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه نحو 6 أشهر، ظل النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه نحو 6 أشهر، تشرف فيها أبو أيوب يعني بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيافة النبي عليه الصلاة والسلام. وخلال هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده والحجرات، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي بناها عليه الصلاة والسلام خلال هذه الأشهر 6. وكانت دار أبي أيوب رضي الله عنه من طابقين، يعني كانت الدار من طابقين يعني يفصل بينهما يعني سقف من الخشب، هو أرض الطابق العلوي وسقف الطابق السفلي. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يعني رغب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الطابق الأعلى، قال يعني لا يعلو أبو أيوب سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني لا يمكن أبو أيوب يعلو سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الطابق الأعلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: السفل أرفق بنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفل أرفق بنا، يعني لأنه يأتيه الضيوف وكذا ويدخلون ويخرجون، والطبق الأسفل يعني أرفق يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبضيوفه. ف يعني وافق أبو أيوب على مضض يعني أن يصعد إلى الطابق الأعلى، وكان يعني متأذيا من هذا، ويعني ويخشى أن يدوس يعني على السقف يعني بقوة فيزعج النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. ثم إنه يوما انكسرت يعني جرت ماء وكذا يعني في السقف فوق يعني، فكان معه امرأته يعني وكذا، فجعل يأتيان بالفرش وكذا ويسارعان في جمع الماء يعني حتى لا يسقط شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه وكذا. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني متأذن يعني من خشية يعني إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا لما انكسرت هذه الجرة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الطابق الأعلى، ونزل أبو أيوب رضي الله عنه إلى الطابق الأسفل رضي الله عنه وأرضاه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه ويزورونه في هذا البيت ويجلسون معه عليه الصلاة والسلام، فيعلمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى. وكان الأنصار رضي الله عنهم من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرسلون الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعهدون يعني هذه الدار بإرسال الطعام إليها لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام ضيوفه رضي الله عنهم وأرضاه. نتوقف هنا إن شاء الله عند الحديث عن قصة بناء المسجد وكذا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.